بعضهم بارك الله فيكم من لعن دين الشخص يعني يلعن دينه يعني تكلم بها له والقبيل إذا لا دينه هو يقصد دين الإسلام يكون ضد أهل الإسلام. يقصد دين الإسلام فهو دين. أما إذا قصد يهودية أو كفوية أو وثنية أو مجوسية لا. لو كفوية مثلا يلعن المسلم دينه المسلم دين ليس هو الإسلام. هذا ضد نعوذ بالله. يجب أن ينبه على هذا ويحذر من هذا ويوضح على هذا ويستحق التأديب على هذا العمل السيء إن شاء الله. لو كفرة التوبة إلى الله. نعم.